الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله كتاب الصوم، قال: باب من سمى السحور الغداء. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن محمد الناقد. عمرو محمد الناقد مر علينا كثيرا من الثقات الأثبات، روى له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا حماد بن خالد الخياط، هو ثقة، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال: حدثنا معاوية بن صالح. معاوية بن صالح له أخطاء، له أغلاط، له أوهام، روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. عن يونس بن سيف. يونس بن سيف لين الحديث، فيه ضعف، روى له أبو داود ونسائي. عن الحارث بن زياد. عن الحارث بن زياد بن عبد الرحمن ثقة، ثقة، روى له أبو داود والنسائي. عن أبي رهم. أبو رهم أيضا هو اسمه أحزاب، أبو رهم اسمه أحزاب بن أسيد، اختلف العلماء في صحبته، يعني بعضهم قال هو صاحب من الصحابة رضي الله عنه وارضاه، والصحيح الراجح أنه ثقة مخضرم، ثقة مخضرم، روى له أبو داود وابن ماجة والنسائي. عن الإرباض بن سارية رضي الله عنه وارضاه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال: هلم إلى الغداء المبارك. قال رحمه الله: حدثنا عمر بن الحسين بن إبراهيم. ما يعني قال علمونا حسن الحديث، روى له أبو داود والنسائي وأيضا مسلم، ومع ذلك هو ليس بشرط مسلم أنه ليس بتمام الضبط، هو حسن الحديث، صدوق له أوهام أيضا. قال: حدثنا محمد بن أبي الوزير أبو المطرف، ثقة، روى له أبو داود وأيضا النسائي. قال: حدثنا محمد بن يوم ابن موسى. محمد بن موسى رمي بالتشيع، فيه ضعف، روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. عن سعيد المقبري. معروف سعيد المقبري يروي مباشرة عن أبي هريرة ويروي عن أبيه عن أبي هريرة، ثقة ثبت، روى له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم سحور المؤمن التمر. طيب يعني نقف عند البابين، أنا صراحة الميت أنا كمان يعني إيه، فإذا انتهينا وتيسر علينا يبقى ننتهي. طيب الباب الأول وبعدين نشوف الباب الثالث ممكن ندخل فيه يعني. حديث العرباض بن سارية بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطعام وقال: نعم الطعام المبارك. دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطعام، وهذه فيها دلالة على جود النبي صلى الله عليه وسلم وكرم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من أحسن الأخلاق، فخلق المسلم يدل عليه ويدل على نبله ونبل قدره ومكانته، وأفضل الأخلاقيات التي يظهر بها أهل الإسلام وأهل الإيمان إطعام الطعام، الجود والكرم والعطاء. لذلك كان ابن عباس الصحيحين يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن، قال: أجود الناس. ولذلك لما جاء الرجل يطلب من سلم يسأل من سلم فأعطاه غنما بين جبلين، فقال الرجل: أيها الناس أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وكان سلم يعطي ويجزي العطاء، وكان يقف جانب أصحابه، وهذه من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. لما سافر معه جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان على جمل قد أعيا، ضربه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سار سيرا عجيبا، ثم قال: بعني. قال: ما لنا ناضح إلا هو. قال: بعني. ثم قال: ما لنا ناضح إلا هو. قال: بعني. بعنيه بأقية. قال: أشترط حملانه إلى المدينة. فلما وصل المدينة ودخل المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: زن وأرجح، زل له أرجح، فأعطاه المال، ثم قال: تراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك، خذ جملك ودراهمك. وهذا من جود النبي صلى الله عليه وسلم، بل من جود النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل الهدية ويثيب عليه، ومن جود النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل الدعوة، لأنه لا يرد الدعوة إلا لئيم، ولا يرد الهدية إلا لئيم. قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: ولو دعيت لكراع لإيه؟ لأجبت الداعي. إيش القراء هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولو دعيت لقراع لأجبت الداعي. ومن كرم خلق وسلم كان يقبل الهدية من كافر، وكان أيضا يلبي دعوة الكافر تألفا للدعوة. فقد دعته المرأة اليهودية التي وضعت في ذراع الشاة السم حتى أن السلام مات متأثرا بالسؤال. هذا من كرم خلق وسلم. وذاك العرباض بن سارية يقول دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرمه وجودي. وهذه فيها أيضا مدعاة للناس في رمضان، أن تدعو إخوانك ليفطروا معك، أو تدعو إخوانك ليتسحروا معك، وهذا ولا نعمة ما تفعل، فإنك لك أجر هذا الصائم. من فطر صائما فله مثل أجر، لا ينقص ذلك من أجرهم شيء. حتى أنت لو دخلت على المسجد قبل الناس يدخل المسجد، أعطت لكل واحد تمرة أو هذه من الآن من ألوان الدعوة المفقودة بيننا، ونحن نحتاجها الآن حاجة ما يعلم بها إلا الله جل وعلا. الناس بأسرهم الآن ما عندما يروننا رأوا إيش عجبا، انتهى الموضوع، انت ماسك تليفون بتتكلم، الناس كلها حولك كده، ده عجيب، ده منين هذا، سايح هذا ولا ايش، لحيه وتليفون لا يقتربان مع بعض، وانت طول ما انت امشي خلاص ناس مستغربه جدا ما انت فيه، لا سيما بقى اذا كنت اتكلمت كلمتين انجليزي، يا لهوي على اللي بيحدث بقى في هذه، وتجتمع الناس ويتكلمون، ناهيك بقى لو انت شايل شنطه كمان يبقى المساله تمت تماما غير منقوص. فانت لابد ان انت تقترب من الناس، والناس يقتربوا منك، ويرون اخلاقك الحسنه، وانك ما تفعل ذلك الا لله جل في علاه، وانت تضع الناس في عينيك وفي قلبك، وانت تريد للناس الخير كما تريد لنفسك الخير، وانت ما تريد الافساد في الارض، انت تريد تعامل على البر والتقوى، انت تريد تقوم ببلدك واهلك وايضا يعني ناسك الى الخير وفي الخير وعلى الخير، فهذا انت مامور به شرعا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي هذا الباب، لانه من باب اطعام الطعام. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ايها الناس افشوا السلام، وصلوا الارحام، واطعموا الطعام، وصلوا بالليل، والناس نيام، تدخلوا الجنه بسلام. ولذلك السلام لما سئل خير الاسلام ما خير الاسلام، قال اطعام الطعام. ان تطعم الطعام وان تفشي السلام، تسلم على من عرفته ومن لم تعرف. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويدعو الناس. فقال العرباض: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم للسحور. والسحور اما السحور كما قلنا بالفتح او بالضم. السحور هو ايه؟ هو الفعل الاكل، والسحور هو مادة الطعام، الماء، التمر، الطعام الذي يأكله المرء في وقت السحور. قال: دعاني النبي صلى الله عليه وسلم إلى السحور، فقال: هلم إلى الغداء المبارك. هلم إلى الغداء المبارك، هلم يعني تعالى. الغداء سمى النبي صلى الله عليه وسلم السحور غداء، مع أنه العرب يسمون ذلك على إيه؟ على أكلة الصبح في الغداء، هذا الذي يسمونه غداء. فهنا سلم سماها غداء لأنها نزلت منزلة الغداء، قامت مقام الغداء، لأنك صباحا بتأكل لتعين جسدك وتعين نفسك، وجسدك يكون مهيئا للمذاكرة، للاطلاع، لقراءة القرآن، للصلاة، للعمل، حتى تستطيع أن تعطي بجهدك في اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أن أكلة السحر تنزل منزلة أكلة صباح الغداء، لذلك قال: هلم إلى الغداء المبارك، وصفه أنه مبارك. بعض العلماء يقولون المبارك هنا ليس الكلام على الطعام، ولكن المبارك هو الفعل. المبارك هو الفعل، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. فإذا فعل فعل التسحر هذا، أكل الطعام في هذا الوقت، هو المبارك، فلأنه وقت بركة ووقت النزول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا ثلث الليل الآخر فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا الوقت مبارك، لذلك قالوا الفعل هو المبارك. والحق بأن الفعل مبارك والطعام مبارك، وبركة الطعام تظهر في أثر الطعام، فأثر الطعام قد ظهر بتقوية البدن لإقامة الشعائر، لأنك تحتاج أن تصلي الفجر وتقرأ القرآن وتقبل الشروق إذا كنت تستطيع ذلك، وتقوم بعد ذلك قبل الظهر تقرأ القرآن، أنت مع القرآن وبالقرآن وفي القرآن فيه تدبر في القرآن في رمضان، وتصلي الظهر ثم بعد ذلك لك أن ترتاح بعض الوقت، ثم بعد ذلك ترجع إلى القراءة، إلى الاطلاع، إلى الصلاة، فلا بد من طاقة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا السحور، سماه مباركا، لما؟ لأنه يعطي الطاقة ليقيم المرء صلبه فيستطيع أن يؤدي العبادات. لما أنت ترى الآن في كثير من الناس حتى بالذات في هذه التوقيتات الصيفية، الرجل الساعة 11 بالليل ينام ويقول ما حدش صحيني، ده حتى الفجر ما يصحوش، يعني حتى الفجر لا يستيقظ إلى الفجر، هذا خطأ مبين من ده، هذه مصيبة كبرى ألا يستيقظ الفجر، يعني حتى لو قلنا ما استيقظت لتستغفر في الصحة، ما استيقظت لتصلي بالليل، ما استيقظت لتتسحر وأنت يعني زهدت في هذا كل الخير، أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، والله جل في علاه ينزل يقول هل من مستغفر ينادي، هل من مستغفر فاغفر له، هل من سائل فاعطيه، هل من داعي فاستجيب له، وتضيع كل ذلك ثم تضيع الفجر، هذه ام المصائب. فالغرض المقصود انه لما يفعل ذلك يفوت على نفسه مصالح عظيمه جدا، منها كما قلنا انه يخالف اهل الكتاب، ومخالفه اهل الكتاب تعبد تتعبد به لله جل في علاه، وما تعلم عظم المكانه عند ربك في هذا، لانك الان تخالف صراط أهل الجحيم، لأنك تفعل ما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يحبه الله جل في علاه. أرأيت المشي بالتكبر والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التكبر ويرى بأن فيها ما فيها من الصلف، فيها ما فيها من الفحش، وأن الله تعالى قال من نازعني فيما عذبته، ومع ذلك أباحها الشرع تغيظا لإيش؟ تغيظا لأهل الكفر. قال إن هذه مشية يبغضها الله جل في علاه إلا في هذا الموقف، تغيظا لأهل الكفر، فهنا مخالفة. والأمر الثاني، أنت في هذا الوقت المبارك الله ينزل فتستغفر فيغفر لك، تأكل فيتصلي عليك الملائكة. فلذلك نقول يحرص كل امرئ على السحور وعلى فعله في هذا الوقت. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر. وهذا الحديث الثاني، قال نعم سحور المؤمن أو نعم سحور المؤمن التمر. وكما قلنا إذا قال نعم سحور المؤمن أو نعم سحور المؤمن فالكل صحيح، نعم سحور المؤمن يبقى نعم الإيه؟ نعم الطعام الذي سيأكله، لأنه سيقيم صلبه ويعينه على أداة العبادات. كما قلنا قبل ذلك الثوري كان يقول الدابة إن علفتها أعطت وإن لم تعرفها إيش؟ لا تعطي. لذلك كان في الليل ما شاء الله ينزل على الخروف ينهي، فيقول يا ثوري قال لك ثلث وثلث، قال اتركه ثلث وثلث، الدابة إن لم تعرفها لا تستطيع أن تعرف. فهو ينهي الخروف وينهي نفسه قياما طول الليل، يعني شوف أنت قراءة ممكن يختم في ليلة. وهؤلاء الله جل في علاه جعل لهم البركة، عثمان بن عفان ختم القرآن في ركعة، مش في ليلة، في ركعة، في ركعة واحدة كان صلى الوتر بركعة ختم فيها القرآن. ذاك لما جاءوا يقتلونه هؤلاء الخوارج الضلال، فقالت امرأته والله إنكم لتقتلون رجلا في النهار يكون صائما وفي الليل يكون قائما، وقد ختم القرآن في إيش؟ في ليلة، في ليلة واحدة، في في في في ركعة واحدة. فالغرض المقصود بأن الـ الـ يعني الإنسان لابد أن يأكل أو قل يأخذ بالسبب الذي يقيم صلبه ليستطيع أن يؤدي العبادات. نعمة سحور المؤمن هذا استنهاض للهمة، يستحث الأمة على الحرص على مسألة السحور أو السحور حتى يتقوى على العبادات. لكنه قال نعمة سحور المؤمن الإيش؟ التمر. فقال نعم سحور المؤمن التمر، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم سحور المؤمن التمر. وهنا أيضا شوف انظر التمر ومكانة التمر، التمر من أعظم الأطعمة التي كانت، يعني وليس فكهة التمر يعني بيتفكهون به، التمر طعام كان من أصول أطعمة العرب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في التمر بيت ليس فيه تمر أهله جياع، بيت ليس فيه تمر أهله جياع. ولذلك كان إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم الأزواج قالت ما عندنا إلا إيه؟ طعامنا في الشهر بأسره هو الأسودان، الماء ودع التغريب، الماء والتمر. فهنا والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يستند الهمم لأن من أراد أن الفطر يكون الفطر على تمرات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على إيه؟ على رطب، فإن لم يكن رطب فطر على أفطر على التمرات، وإلا على حسوات ماء كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم سحور المؤمن التمر، لأن التمر شيء حلو، والشيء الحلو يعطي الطاقة للبدن، شيء الحلو يعطي الطاقة للبدن. وحتى لما الإفطار لما يكون على شيء أيضا فيه الحلاوة هذه تداعب المعدة، المعدة تحتاج إلى مثل هذا. لذلك الطفل الصغير بيحنك بالتمر، فإذا قال نعم سحور المؤمن التمر هذا فيه استنهاض الهمة لاستخدام التمر والاستحساس على ذلك. ولكن أنا أقول لابد أن تأكل طعاما حتى تقيم صلبك فتستطيع أن تؤدي، لا سيما في رمضان، لأنك في رمضان الآن مشغول بربك، مشغول بقرآن ربك، مشغول بالتربية والأداب والعبادة، وهذه لا تستطيع أن تؤديها إلا أن تكون قوي البدن، حتى يعني نقول إلى وقت معين، إلى قبيل العصر، إلى العصر، وبعد ذلك انتهى الأمر. لكن المهم أنك تؤدي ما عليك حتى تستطيع أن ترتقي. الذي بعده، قال باب وقت السحور. قال الإمام رحمه الله حدثنا مسدد بن مصرهد بن مصربة، وهو من الثقات الأثبات رواه الجماعة، قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد بن درهم وهو من الثقات الأثبات أثبتوا وأحفظوا من حماد بن سلمة لكنه ليس بأنبل منه، روى له الجماعة. عن عبد الله بن سوادة القشيري. عبد الله بن سوادة القشيري ثقة، ولكن لا أدري ما سواد القشيري من هو أبوه، وهي رواية الأبناء على عن الأباء. نعم. عن أبيه أنه قال سمعت سمرة سمرة بن جندب، نعم، رضي الله عنه يخطب وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق الذي هكذا حتى يستطير. قال الإمام رحمه الله الذي هكذا، هكذا بإشارة من الإنسان أنه هو المعترض. طيب. قال الإمام رحمه الله حدثنا مسدد هذا المصر قد نعم حبيبي. قال حدثنا يحيى. يحيى هو يحيى بن سعيد القطان، وهو من النبلاء، وهو من عظماء الإسلام، ثقة ثبت حافظ، كان يقول ما تركت سجدة إلا وأدعو بها للشافعي. عن التيمي إبراهيم التيمي من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال حاء حول الإسناد. وحدثنا أحمد بن يونس من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال حدثنا زهير. هذا زهير بن حرب ولا زهير بن معاوية؟ زهير بن معاوية الطبقة الثانية، يعني هو أصلا موازي لمسلم في هذا الباب، الطبقة الثانية. نعم. أبو خيثمة ثقة ثبت، روى له الجماعة. قال حدثنا سليمان وسليمان والتيمي من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن أبي عثمان أعرف. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه، عبد الله بن مسعود صاحب النعلين والوسادة، عبد الله بن مسعود حبر هذه الأمة، ترجمان القرآن. قال فيه النبي العدنان من رمى ليأخذ القرآن فليأخذ غطا غطا طريا فليأخذ من ابن أم عبد، وسطر به الباب، أو قال خذ القرآن من أربعة، وذكر أول الأربعة ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه. لا سيما أن المنقبة العظيمة لابن مسعود في أمرين، عندما قاله سل تجب، والأمر الثاني عندما قاله اقرأ علي القرآن. وهذه المنقبة اشترك معه أبي فيه عندما قال أفي القوم أبي، فقال اقرأ علي القرآن. طبعا المنقبة عالية جدا لأبوي، لأنه قال أمرني ربي أن اقرأ عليك البينة، لكن هو قال اقرأ علي القرآن، قال اقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. نعم. النهدي أبو عثمان النهدي صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم أذان بلال من لا يمنعن أحدكم ولا أحدكم، أين الفاعل المفعول؟ هو أذان بلال هو الفاعل، نعم، أسند عليه الفاعل. لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي ليرجع قائمكم وينتبه نائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا. قال مسدد وجمع يحيى كفه حتى يقول هكذا ومد كذا وكذا، المعترض والمستطيل، ومد يحيى بأصبعيه ومد يحيى بأصبعيه السبابتين. قال الإمام رحمه الله بس خلاص، قوله سلم لا يمنعن من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق، يبقى هنا السلام يقول لا يمنعن، هذا تنبيه وإرشاد، وهذا ليس للنهي بل هو للتنبيه وللإرشاد. لا يمنعن من سحوركم، يعني أنتم تتسحرون، كأنه قال السلام وحالكم وحال أهل الإيمان أنهم يعلمون بأن فاصلة ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، وأن الله تعالى يصلي على المتسحرين، فاحرصوا على السحور. فإذا فاحرصوا على السحور، وكأن الحال الآن صار عند المؤمنين أنهم يحرصون حرصا تاما على السحور. فقال وأنتم في السحور، هنا قال لا يمنعن من سحوركم أذان بلال، فإن سمعت أذان البلال فلا تتعجل وكل كيفما شئت. فيها بلاء دلالة واضحة جدا أن المهم أنك لابد ألا تترك ما أنت عليه إلا بيقين. فقال لا يمنعن أحدكم إلا قال من سحوركم أذان بلال، فإذا فبلال يؤذن، والحق أن مسلم فصل الخطاب، قال إن بلالا يؤذن بليل فلا فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال وكان ابن أم مكتوم رجل أعمى، فلا يؤذن حتى يقال، فلا يؤذن حتى يقال له إيش؟ أصبحت أصبحت، لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، كأنه قال فأن الفجر الكاذب أذان بلال هو الأذان الذي يعني كأن سائل يسأل وليما يؤذن بلال، فبين السلام في الحديث الثاني الحكمة في هذا. الغرض المقصود أنه هنا قال أذان بلال لا يمنعكم من السحور. قال فلا يمنعن من سحوركم أذان بلال هذه الأولى لأنه يؤذن بليل كما بين صريحا في الصحيحين. قال ولا بياض الأفق الذي هكذا يستطيل. بياض الأفق هو البياض الذي يكون منتشرا مستطيلا في الأفق، هذا فجر الكاذب. البياض المستطيل الذي يكون كالمستطيل المنتشر في الأفق هذا المستطيل هذا فجر كاذب، لأن الفجر الصادق هو الذي ينتشر انتشارا كاملا معترضا حتى يكون فيه الحمرة عند الانتشار ثم يملأ السماء البياض، يملأ الأفق البياض. فكأنه قال وهذا البياض الذي في الأفق إذا رأيته لا تتعجلن فإنه الفجر الإيش الكاذب ليس الفجر الصادق، فلا يمنعنك من السحور. وكل ذلك حرص من الشريعة لبيان الوقت حتى لا تتعجل هذه العبادة وأنت تتسحر وتعين نفسك وبدنك على إقامة هذه العبادة الجليلة عبادة الصوم. في الرواية الأخرى قال لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي ليرجع قائمكم. يبقى هنا الآن كما قال في الصحيح فإنه يؤذن بليل، ثم بيّن الحكمة كأن سائلا يسأل ولما يؤذن بلال، فقال فإنه يؤذن ليرجع قائمكم، يعني الذي يقوم الليل. هنا أذان بلال وكأن أذان بلال كان قريبا من إيش من السحر، ووقت السحر الأولى فيه هو الاستغفار. فلذلك علماؤنا يقولون لكل وقت عبادة، وأفضل العبادات هي عبادات إيش؟ عبادات الوقت، عبادات الحال. فأنت وقت السحر تبقى متفرغا تستغفر ربك الذي في علاه. أما الذي لم يستطع إلى ذلك سبيلا فله أن يجمع بين صلاة وبين سحر، يعني استغفار، يعني فهو يصلي في السحر ويستغفر حين يكون ساجدا حين يكون راكعا، فيستغفر ويكثر من الاستغفار ليربح الأمرين معا. فقال ليرجع قائمكم، وهذه فيها دلالة أيضا على استحباب قيام الليل لأنه ليس بواجب، لأنه قال يرجع قائمكم، قال وينتبه نائمكم، وينتبه النائم لأن النائم لابد أن يتخذ هيئة أو يهيئ نفسه تهيئة تامة كاملة حتى يأخذ زينته إلى المسجد، لأن هذه أداب لابد أن يتأدى بها لله جل في علاه. خذوا زينتكم عند كل مسجد. فهنا يقوم القائم إذا قام جنبا يحتاج إلى الغسل فيغتسل عنده وقت حتى يأتي الأذان، أو يقوم يريد الصيام فيحتاج إلى أن يتسحر فله الوقت أن يتسحر ويقيم هذه السنة. لذلك قال ليرجع، واللام هنا لم تعليلية، يبين لك بأن الشرع شرع الأذان الأول في الفجر مع أنه قبل الوقت من أجل أيضا تنبيه الناس ومن أجل يعني التوسع على الناس، ليرجع القائم ويعلم أن هذا الوقت وقت استغفار أو وقت سحور، أو يقوم النائم ليتسحر أو ليوتر أو ليغتسل أو ليؤدي ما عليه قبل الفجر. قال وانتبه نائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا. وجمع يحيى كفه حتى يقول هكذا، والمعنى هنا بأنه قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصف لا يكون المستطيل هذا، لا يكون هذا هو الفجر الصادق، فلا تدعن السحور، لكنه إذا انتشر في الأفق البياض فهذا وقت الفجر الصادق، فعليك أن تكف عن السحور. إن شاء الله يعني في بقية ثلاث أحاديث ننتهي منها الدرس القادم غدا إن شاء الله.